ولما كانت الحلقة 89 بعد 183 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأصفى من روح المدام، جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ورد شام زوجة العم عمران الطحان لما مالت إلى حمال الأسية وصدها عن هذه الجنية وذكرها بزوجها وفشلت في حبها، أكل الحقد قلبها وأضل سعيها. وإذا فشل الحب وأجدب القلب انقلب إلى كره وحقد وناهيك بحب آثم وضمير نائم. وكان على هذه المدينة وال من الولاة الجبابرة العتاة، كان في شبابه وصباه وأيام فقره وشقاه، يحب وردشان ويبثها هواه. ولما خطبها من أهلها غلوا في مهرها فانصرف عنها، ولكنه لم ينسها. ودارت الأيام وتعاقبت السنين ومرت الأعوام، وأصبح واليا من الولاة، واجتمع له السلطان والجاه. فبينما هو في مجلس الولاية يتكلم في أمور الجباية، إذ فتح الباب وأقبل بعض الحجاب. أمرك يا سيدنا الوالي. إيه، في حاجة عاوز تقولها لي؟ في واحدة على الباب عاوزة تقابل سيدنا الوالي. الواحدة دي حلوة يا رمالي؟ والله هي ما كشفتش عن وشها، لكن يظهر إنها حلوة مكسمة. وش عرفك؟ ده باين من تقطيع جسمها. واسمها؟ ما رضيتش تقول لنا اسمها. طب دخلوها لي. ايوة يا سيدنا الوالي. انتوا عارفين انا دفعت ايه من اموالي؟ الولاية دي كلفتني غالي. السلطان خد ايه والوزراء خدوا ايه؟ انتوا لازم تجيبوا لي كل يوم 10 اكياس ذهب. الدكاكين تتنهب، واللي عصلك معاكو ينجلد وينضرب. خلاص وجب. الحرمة هي يا سيدنا الوالي. يا سيدنا الوالي قربي هنا تعالي. أنا حالي يغني عن سؤالي. من غير مقدمات، إيه حكايتك وإيه اللي جايبك؟ هحكي لك وأقول لك، بس ما تبقى لوحدك. إيه الحكاية؟ ما تردي، دول البطانة بتاعتي وأنا ما بخبيش حاجة عن رجالتي. حكايتي هي حكايتك وما أقدرش أقولها إلا ما تبقى لوحدك. حكايتها حكايتي واسمعها لوحدي. طيب، يرفع الديوان ويخلو المكان. تفضل. كمان تأمر الحجاب يقفلوا الابواب. يا حجاب اقفلوا الابواب. اديني خرجت الحاشيه بتاعتي. ايه حكايتك اللي بتقولي عليها حكايتي؟ انت يا مولاي مش عارفني؟ طبعا مش عارفك، اكشفي وشك. أوه. الله، مين؟ وردشان؟ وردشان. والله زمان، فينك وفين أيامك يا وردشان؟ راحت الأيام. شوف وردشان، شوف اللي عمله الزمان. الوقت جيالي لما تغنيت وبقيت والي، لكن لما كنت على قد حالي. ده انت لو تعرف اللي جرالي. يا ما لوعتيني أيام وسهرتيني ليالي. أهلي هم اللي مرضيوش بيك. أهلك دول شوية صعليك. لكن انت عارف ان كنت بميل إليك. وإيه اللي جرى عليكي؟ كانوا مغرورين بجمالي وحسني، وكل ما يجي عريس يخطبني يتأمروا ويتعززوا لما كل البنات اتجوزوا، وأنا اللي فضلت لا لما كبرت وضربي الزمان وأخيرا جوزوني عمران. مين عمران؟ راجل طحان عجوز من بتوع زمان. انت ما تعرفيش كنت بحبك قد ايه؟ ده اللي انا جاي اسأل عليه. بدل ما تسأليني اسألي انت نفسك، هل يا ترى لسه بتحبني زي ما بحبك، ولا الحب انطفى في قلبك؟ الحب نار ما تنطفيش، واللي فات من العمر ما يتنسيش. يعني لسه بتحبني؟ ده انا قلبي لسه مجروح، السنين اللي فاتت ما لمتش الجروح، هو اثر الجرح بيروح. طيب انا هو جيالك ورد شان عشان عيدلك ايام. ورد شان تعالي تعالي. لا استنى يا سيدنا الوالي، تاني لازم اتاكد انك لسه بتهواني. وايه بس اللي ياكد لك؟ ما انا هو بقولك. لا الكلام لا يجيب ولا يودي. أمال إيه اللي عايزاه مني؟ الفعل، الفعل هو اللي يثبت لي. طيب قولي عاوزة إيه؟ يعني لو قلت لك على شيء تمشي اللي تقولي عليه لازم تلاقيه. طيب في واحد مضايقني قاطع سكتي ومبهدلني. وطلباتك إيه؟ يعني اللي أقول لك عليه تعمله؟ أعمله. ولو قلت لك تقتله؟ أقتله يا حبيبي. بس انت قوليلي عليه، هو فين واسمه ايه؟ انا حبعتهولك بكرة المغربية، وبعدها بشوية ابعتلك واحد تاني ومعاه شوال تعبي فيه الاولاني وتبعتهولي. وانا حنبه على العبيد بتوعي ساعة ما تبعتهولي ياخدوه يشنقوه ويقولوا انهم في الحريم زبطوه عشان ما تنكشفش الحكاية ولا تبقاش جناية. طيب وبعد ما اعمل كل ده؟ بعد ما تعمل كل ده تبقى الحكاية كده وكده. برضو لسه زي ما انت يا وردشان. اندبل الورد ريحته فيه. بس الجدع ده اللي قلت لك عليه احنا حنعيله ولا ايه؟ لا ايه. حاجة غريبة. بس غريبة؟ أنا ما كنتش فاهم كده يا ست وردشان. أمال أنا بعتلك ليه يا نعمان؟ أنا كمان شايف حمال الأسية اليومين دول متمال عن شوية. شايف يا نعمان؟ دي آخرة خدمتي يا عم عمران. لا وطلع يحج كمان. أهو بعد ما يرجع حيتبناه ويكتب له اللي قدامه واللي وراه. وانتي؟ ما هو ما خلفش مني. لا وعم عمران رجل جوه ورجل بره، النهارده معانا ما نلاقيش بكره. انت اللي صعبان عليا. والله كويس يا حمال الاسيه. هو انت مش اولى منه؟ انا بشتغل في الطاحونه قبله. ان ما كانلوش خير فيك يبقى مالوش خير فيه. لكن تقولي ايه؟ والعمال انا حوريه. يعني هتعمل ايه؟ ده انا حنيلها عليه واطلع العظم في عينيه. ولما يطلعك من الطحونة تقول له ايه؟ ايوه ما بيقول لي ان هو اللي بيشغلني عشان بس تصدقني. ده انا اقتله حمال الاسية. تبقى وديت نفسك في داهية. امال يعني نسكت له لما يبلع الطحونة في كرشه وياخدنا في وشه؟ احنا نقدر نتخلص منه من غير ما نعص ايدينا بدمه. ازاي؟ انا مش قلتلك ان اتفقت مع الوالي؟ بس روح انت بعتهولي. ولما الوالي يقتله هتاخد انت الشوال وتروح تجيب جثته وفي الطاحونة تدفنه. ولما يرجع عم عمران نقوله ان الامين بتاعك خان وسرق الفلوس وهرب مبان. هو احنا هناخد الفلوس كمان عشان يبقى فيه سبب لهروبه البعيد وانت كمان تستفيد؟ والله فكرة. وانت تكره؟ لا مكرهشي، بس يعني دي مش كل اتعابك، ده في حاجة تانية كمان علشانك. ايه هي؟ طيب طيب ايه دلوقتي اللي مطلوب مني؟ تروح تبعته لي. مش حيرضى يهاودني. قوله دي عاوزاك في كلمة واحدة من على باب البيت، وزي ما روحت زي ما جيت. اتفقنا. اتفقنا. أنا حبعتلك حمال الأسية ساعة المغربية. ساعة المغربية. الله يرحمك يا حمال الأسية. نعم الله عليك. انت بعتي لي نعمان يا ست وردشان؟ بس مش هنتكلم كده على البيبان، احنا لسه المغربية والناس رايحة وجاية، عاوز تفرجهم عليا. يعني ايه؟ بس تخش من الباب شوية. تعال يا حمالي الأسيل. طيب ها قديم. تعال يا حبيبي. ايوه عيدي سيري. حمالي الأسية انت قلبي ونور عيني. ده كتير كتير عليك وعليا. يعني ده كلام انا شريه بفلوس وخدت منه دروس. كلام ايه؟ من امنك لم تخونه ولو تكون خوان. انا مش هخون عم عمران ولا هخون اي انسان، انا مش جبان. حمالي الأسية انت مش عارف بتعمل ايه فيا. بقى عم عمران الامين اللي بيحبك. ليه بس يا ربي اللي اكرهه يحبني واللي احبه يكرهني. انت مش من حقك تحبي. هو قلبي. قلبك يا وردشان ملك العم عمران. اسمع يا حمال الأسية، اذا كنت بحبك اراد انا بكرهك مية، انا بكرهك بكرهك. انت عشان كده بعتالي؟ انا بعتالك عشان ليا فلوس عند الوالي ومش مأمنة حد غيرك يجيبها لي. بسيطة، اروح اجيبها لك اذا كان ده اللي شاغل بالك. في حاجة تاني؟ استنى استنى، انت رايح فين؟ رايح للوالي مش بتقولي؟ حمال الأسية. عاوزاش حاجة تانية؟ لا لا مش عايزة. يلا امشي امشي، روح من وشي امشي. طيب يا خالة وردشان انا هجيب الفلوس من الوالي وابعتها لك مع نعمان. حمال الأسية حمال الأسية. وانطلق الفتى على الأثر وهو لا يعرف ما خبأه له القدر، وبحسن نية صار حمال الأسية. وبينما هو في طريقه إلى الوالي وجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 89 بعد 183 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.